والله الحمد لله اليومين دول بعملها. الكلام بس بالله عليك نعم فنأخذ المهذب وما زلنا في الإجارة كتاب الإجارة ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. قال فرع ولا يجوز أو لا تجوز إجارة الفحل للضراب. قال به أبو حنيفة ولا تجوز إجارة الفحل للضراب وقال به أبو حنيفة. معلوم الكلام يعني التيس يستأجرونه يعني ليقع ينزو على يعني على الأنثى يستأجره من أجل ذلك فيعطي الأجرة على ضرابه. لذلك قال لا تجوز إجارة الفحل للضراب. طبعا هذه صراحة أثرا ونظرا لا تجوز كما سنبين. الإمام مالك قال يجوز وقال به من الشافعية أبو علي بن أبي هريرة قال لأنها منفعة تستباح بالإعارة فاستبيحت بالإجارة لأنها منفعة تستباح بالإعارة فاستبيحت بالإجارة كسائر المنافع. إذا الوجه عندهم طبعا الإمام مالك يتكلم في هذا الباب على التأصيل العام وأبو علي يقول بأنها منفعة تستباح بالإعارة. فما الفرق بينها وبين الإجارة؟ نعم هو يتسامح في المنح ما لا يتسامح في البيع والشراء طيب لكن المذهب هو الصحيح وأنه لا يجوز إجارة الفحل للضراب أثرا ونظرا. وأما الأثر فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل والبعض يرويه نهى عن عسب الفحل الضراب. وقد قال بعض العلماء العسب أو العسب هو الكراء الذي يؤخذ المال الذي يؤخذ على ضراب الفحل. والحق ما قاله أهل اللغة وهو الراجح الصحيح أن الضراب هو أن العسب هو أو عسب الفحل هو ضراب الفحل نفسه. وإن قلنا بهذا التفسير فإذا هو لا يقدر على تسليمه. يبقى عندنا أكثر من جهة في التحريم هنا. أولها الجهالة الأمر الثاني عدم القدرة على التسليم. وطبعا عدم القدرة على التسليم متصورة لأن ضراب الفحل يرجع لشهوته ورغبته إلا فأكرمه بهدية جاز له ذلك. والجواز لعموم الأدلة ولخصوص الأدلة. أما لعموم الأدلة فقد جاءت الأدلة العامة على مسألة التهاج والإكرام، وأما على خصوص الأدلة قد وردت سنة داود في هذا الباب على الآثار في الإكرام، وأحمد قال لا يجوز لأن ما منع أخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الهدية لأجله، بل نقول أن هذا لو كان حامله وسد الذريعة نقول هذه من باب الحيل الشرعية، هذه من باب الحيل الشرعية التي قد أتى بها الشرع. باب الحيلة الشرعية باب مفتوح لكن له ضوابط لابد من التمسك بها. نعم أذن المغرب ولا أنا بسألك أذن ولا خلاص بقول معرفش ما تقول مستدفع. ولأن الهدية لأجل منفعة مباحة فجاز أخذها كالهدية للحجام، أما ما كان أمرا الحرمة فيه ممحضة فلا يجوز عليه لا هدية ولا أجرة كالكهانة. نعم كالكهانة أو البغي فهذه حرمة ممحضة فلا يجوز، هذه حرمة ممحضة فلا يجوز. إذن ضراب الفحل لا يجوز. ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير ليتجر بها، فإنه لا يمكن التجارة بها إلا بإتلافها. طبعا إجارة الدراهم والدنانير ليس لأحد أن يؤجر 1000 جنيه بمئة جنيه تأجيرا شهرا مثلا، لأن فقه الإجارة أصالة هو الانتفاع بالمنفعة مع بقاء العين، الانتفاع بالمنفعة مع بقاء العين، وأخذ العين هنا كدراهم ودنانير لا ينتفع بها إلا بإتلافها، لا ينتفع بها إلا بإتلافها فلا تصح. وهل تصح إجاراتها تجملا يأخذ الدراهم والدنانير يضعها في الدكان؟ لكن الواقع المعاصر في الصورة الثانية وهي أنه يأخذ المال ليغري به المضاربين فيعطونه مالا، أو ليبقي الضرابة على المضاربة على ما عليه عندما يجد في يده المال ليأمنوا الناس فيعاملونه، فهل أو ليعاملوه، فهل تصح الإجارة؟ ذلك فيها وجهان. الوجه الأول نعم تصح، ولأنها منفعة مباحة حتى يستجلب من يضارب معه وحتى يبقي تعامل الناس معه بذلك. نعم وهذه منفعة مباحة يمكن استفاؤها مع بقاء العين. الثاني لا تصح المنفعة، لا تصح لأنها منفعة لا تضمن بالغصب فلا يصح الاستئجار عليها كوطئ الأمة، ويبطل القول الأول بالطعام فإن الطعام يتجمل به الحناط تركه في دكانه ليعامله الناس، ومع هذا فلا يصح إجارته لذلك، ولأن المنفعة فيه الحق أن هذه منفعة زائفة، المنفعة بالطعام هو الأكل فلا يصح معارضته بهذا، لكن الذي يقال في أنه يعني بأنه المنع قد يكون لأمر آخر لا لذات العقد، وهو سد الذريعة، والذي لا يقول به الشافعية كتأصيل لكنهم يطبقونه عمليا. وهو أن في ذلك قد يكون التحايل على الناس، ولأن الناس قد لا يثقون فيه إلا إذا وردوا عنده أموال كثيرة، إذن هو ثقة عند كثير من الناس، فهذا يغري بهم فيغدقون عليه مالهم، وقد لا يكون ماهرا، وقد لا يكون متقنا، وقد لا يكون أمينا، فيكون هذه ذريعة إلى ضياع أموال الناس. فقد نقول لا تصح من هذه الحيثية، لكن حيثية أنها تصح كصورة عقد إيجار أم لا؟ نعم، هي تصح كصورة عقد إيجار، تصح. فرع وإن استأجر بستانا لأخذ ثمرته، أو استأجر موضعا ليرعى فيه، لم يصح. إن استأجر بستانا لأخذ الثمرة، لأنها ستتلف العين، هو البستان أصلا بستان من في الأرض البيضاء في النخل، والنخل أهم ما فيه الثمر. فإن استأجر بستانا لأخذ ثمرته، أو استأجر موضعا ليرعى فيه، لم يصح، لأن الثمرة والمراعي أعيان فلا تستباح بعقد الإيجار. قلنا بأن عقد الإجارة تستباح فيه المنافع لا الأعيان، تستباح فيه المنافع لا الأعيان. وإن استأجر أشجارا ليجفف عليها الثياب، أو ليشد عليها حبلا، يجفف عليه الثياب في وجهان، قبلها إن استأجر بستانا لينظر إليه لم يصح. وهذا عجيب، يعني أن يستأجر بستانا وحائطا لرجل لينظر إلى إلى إلى وجه الزهور، لينظر إلى جمال الخضرة، هو يستطيع أن ينظر إليها بغير استئجار، يستطيع أن ينظر إليها بغير استئجار. لكن هنا لابد أن نسأل سؤالا، نعم يستطيع أن ينظر إليها بغير استئجار، لكن الرجل قال أنا أريد حريتي أن أراها فجرا وسحرا وليلا ونهارا وصبحا، فأعطي المال لذلك، فلما لا تصح؟ لما لا تصح هنا؟ ما الوجه الفقهي في هذا الباب؟ نعم، ما الوجه الفقهي في ذلك؟ الوجه الفقهي، طيب الوجه الفقهي في ذلك هو تضييع المال على ما يمكن تحصيله بلا مال، فيكون أقرب إلى السفه، فأكون أقرب إلى السفه. لا، هي المنفعة موجودة، منفعة معنوية يا أبا الوليد، والمنافع المعنوية راحة القلب بكل المال، لكن هو يحصلها، هو نوع ممتاز يا سلفي، ممتاز، هذا نوع نوع نوع تضييع مال، الأصل عدم. نعم. نعم، ممتاز يا زول، الله يرضى عنك يا رب. قال وكذلك إذا استأجر شجرا للاستظلال به، ليستظل به، ففيه أيضا الوجهان، لكن قد يقال بأن الرجل جعل الشجرة في محل له مصور في سور، وهذه المنطقة منطقة الشمس فيها قوية جدا، ولا يستطيع أن يستظل بالشجرة إلا أن يدخل إلى البستان، والبستان فيه سور، ولا يستطيع ولا مكان للاستظلال إلا هذه الشجرة. فهنا نقول يجوز الاستئجار، أن يستأجر البستان ليستظل بأشجاره، لأنه لا ظل إلا هذا الظل، والدرس ألحق به، ورجل صور المكان صاحبه، ولا يستطيع أحد أن يدخله، ولا يستظل بشجره إلا من دخل السور وفتح الباب. وإذا استأجر حبلا ليجفف عليه الثياب، قال ابن الصباغ صح ذلك وجها واحدا، استأجر حبلا يجعله بين شجرتين ليجفف ثيابه، صح له ذلك، ولأنها منفعة مقصودة، ولأنه لو لبس الثياب يكون قد وقع فيما يصيب بدنه مرضا، فله أن يستأجر ويدفع المال لتشغيل الثياب، له ذلك، وإلا فإنه يستأجر عمل المصبغة للصبغ وأيضا للتشغيل وللكي أيضا. نعم. وإن استأجر كتابا فيه قرآن أو فقه أو طب أو شعر مباح أو مادة علمية من المواد من علم الدنيا، صح ذلك. قال أبو حنيفة لا يصح، وقاس في ذلك على أن استئجار السقف الذي فيه التصوير للنظر إليه لا يصح. قلنا نعم، تعليق التصوير أصالة لا تصح، فإجارة المكان للنظر للتصوير فإنه لا يصح. لكن استئجار الكتاب للقراءة يصح، ولأنها منفعة مباحة محسوس عليها، مندوب إليها، بل قد تكون واجبة فيصح بها. أما إن كانت التصاوير المعلقة لأشجار لأنهار وفيها فوائد لمعرفة الخرائط فتكون التصاوير الخرائط الأماكن فهذه تصح. والسؤال هنا المطروح، طب لو كان فيها تصاوير وهذه التصاوير لجنان خلابة ولأيضا تصاوير لأرواح متخيلة ليست موجودة، يعني هي مصطنعة كالميكي ماوس وغير ذلك من مما يعني يلعب به الأطفال، هل يصح تعليقه أم لا؟ هذا سؤال لكم. أو يصح تأجير الموضع للنظر إليه، أو يصح تأجير هذه اللوحات للنظر إليها أم لا؟ السؤال إليكم. الإجابات تكون واضحة. لا تزداد الأرواح، نعم. أفرع جواز بها أم لا؟ أفرع صاحب جواتي قال نعم، طالب جواز إجارات جيد، عدم جواز سد للزراعة جيد جدا، هذا صح. نقدر نستفاد منها التقدير منها في التقدير في التقدير ما صح بيع صح إجارته هل صح تاريخه فأجز بيعه. طيب جيد جيد جيد هذا كله جيد، نحاول إن شاء الله أن نجيب عليه بعد الدرس. طيب قال فرع إذا استأجر حائطا بستان، يعني إذا استأجر حائطا ليضع عليه خشبا معلومة إذا استأجر حائطا ليضع عليه خشبا معلومة مدة معلومة، متصورين؟ ممكن يستأجر حائطا يضع عليه الخشب، ده معناه إما للبناء أو كالذي يستأجر مكانا يجعله مخزنا لتخزين فيه الأدوات التي يتاجر فيها أو يبيع فيها ويشتري فيها. نعم، فهذا صح. أبو حنيفة قال لا صح، والحق أن هذه منفعة مباحة مقصودة يمكن استفاؤها، فصحت الإجارة عليها. كمن استأجر غرفة لينام فيها، أو استأجر سريرا خشبا لينام عليه، أو استأجر سيارة لينتقل بها. نعم، وإن استأجر رجل رجلا يستوفي له القصاص في الطرف، قطع اليد أو الإصبع، أو في النفس، قطع النفس في النفس، صح ذلك؟ قال محنيف لا صح في النفس، أنا عارف ضرب مجهول، والحق أنه صح، كما أنه إذا صحت الوكالة فيه صحت الإجارة فيه. وإذا قلنا بصحتها فالأجرة تكون على من؟ الصحيح أن الأجرة على المختص منه، هو المذنب أصلا، فهو الذي يتحملها. الأجرة تكون على من؟ على المذنب، هو الذي يتحملها. وإن استأجر رجلا ليبيع له ثوبا بعينه صحت الإجارة، وإن استأجره ليشتري له ثوبا بعينه قال ابن الصباغ لم تصح الإجارة عندي. والفرق بينهما أن البيع في العيادة ممكن لأنه لا ينتفع الراغب فيه، وأما الشراء شيء معين فلا يكون إلا من واحد، فقد يبيع وقد لا يبيع للاحتمالية. والصحيح أنه يجوز ويصح البيع كالشراء ولا فرق بينهما. وإن استأجره لشراء شيء ووصفه ولم يعينه جاز، لأنه يمكن شراءه. يعني هذه المسألة كلها واقفة مع مسألة التغرير والجهالة والإمكانية وعدم الإمكانية. يعني شروط البيع التي ذكرناها قد تكون قد توفرت وتصح المعاملة ويصح الإجارة فيها بذلك. هذه بعض الفروع من الإجارة من كتاب الإجارة، نسأل الله أن ينفع بها. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، نقف عند هذه، ولو في أسئلة تفضلوا ونسأل على التفسير.